خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم، يملي أي يمهل ويؤخر، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وصدق الله ورسوله. مثل من أمثال العرب: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. ويضرب هذا المثل للقوي المغتر بقوته، يسلط الله عليه من هو أقوى منه وأشد. إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. علم تصنيف الرياح. في لقاء سابق تابعنا تصنيف علماء الفيزياء الجوية أنواع الرياح حسب سرعتها إلى رياح ساكنة ونسيم ورياح شديدة وحاصبة عاصفة ورياح صرصرة. تالي الرياح الصرصرة في شدتها وآثارها الرياح القاصفة، وهي التي تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة وتقتلع الأشجار من جذورها وتهشم النوافذ وتغرق السفن. إذا وصلت سرعة الرياح إلى 120 كيلومتر في الساعة أصبحت صرصرا عاتية، وهي الرياح المتعدية والزوبعة الهوجاء التي تتلف مساحات واسعة من المباني وتقتل البشر كما حدث في هلاك قوم عاد. أكثر أنواع الرياح خطورة ورعبا هي الأعاصير، وهي عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة تنشأ عادة فوق البحار الاستوائية خاصة في فصلي الصيف والخريف. تنتج القوة التدميرية للأعاصير من سرعتها التي تزيد على 300 كيلومتر في الساعة وما يصاحبها من أمطار غزيرة وسيول وفيضانات وارتفاع في أمواج البحر إلى حد إغراق السفن فيه. مثل هذه الأعاصير العملاقة تضرب شواطئ أمريكا الشمالية والجنوبية ومناطق جنوب وشرق آسيا، وتعرف في أمريكا بأسماء خاصة. شعر. الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي الذي توفي في 9 أكتوبر من عام 1934 ولما يتجاوز 25 من عمره، له قصيدة بعنوان إلى طغاة العالم، هذه أبيات منها: ألا أيها الظالم المستبد، حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء، وسرت تشوه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في عباه. رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح، حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجني الجراح. شعر أبو القاسم الشابي. طرفة تيمور لنك واحد من الغزاة الطغاة سأل جحا يوما: تعلم يا جحا أن خلفاء بني العباس كانوا يختارون لهم ألقابا مثل المعتصم بالله والمتوكل على الله؟ أعلم ذلك. لو أردت أن أختار لي لقبا كهذه الألقاب فماذا يكون يا جحا؟ نعوذ بالله. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.